صلى الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلتم ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز قول أن هذا عيب خلقي؟ قد يقال يعني خلقي، قصده أنه من حين وجوده في الرحم، فيظهر لي ما يبدو لي فيه إشكال في هذه الكلمة. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز حجز مكان في الصف الأول خلف الإمام لبعض المشايخ وكذلك مكان لأهل الجنائز؟ الصف الأول أو أي صف أو موضع، الأصل عدم جواز الحجز، لا يحجز لأحد، لا يحجز لأحد إلا الشيء الذي لا بد منه. فإذا كان الإمام مثلا بحاجة أن يكون يعني أحد خلفه من أهل العلم وقد يضطر ويتأخر، مع أن الذي ينبغي أن يكون خلف الإمام عليه أن يتقي الله ويبادر ويسارع. فإذا كان مثلا القاضي أو خليفة الإمام الذي يقوم مقامه إذا تأخر، عليهم أن يكونوا قدوة للآخرين ويبادروا إلى المكان وإلى الموضع. من عداهم ما ينبغي أكثر من موضع للحاجة. فهذا لو قيل بأنه يحجز لمقتضيات المصلحة فهذا لعله لا حرج فيه، أما أن تحجز أمكنة متعددة فهذا خلاف السنة، ويعني خلاف النهي عن بعدم حجز الأشياء هذه، وأن من سبق إلى شيء فهو أحق به. لكن إذا كان أهلا لهذا ينبغي أن يراعى. كيف أهل؟ إذا لأنه عليه السلام في الحديث يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى هم أهل الخير والصلاح والعبادة والطاعة. أولا ينبغي هم أن يبادروا ليكونوا كذلك، لكن لو تأخر أحد منهم يأتي، قد يأتي مسبل هذا لا يصلح أن يكون خلف الإمام، أو رجل عامي لا يحسن القراءة، لو أخطأ الإمام ما يستطيع أن يفتح عليه أو يقوم مقامه يتقدم. فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا خلف الإمام، فالذين خلف الإمام هم أهل العبادة والخير والصلاح والعلم والفقه، لكن ينبغي هم كذلك أن هم يبادروا بأنفسهم. ومع ذلك مثل الذين ليسوا كذلك ومتلبسون بنوع من البدع والمعاصي ينبغي لهم أن لا يكونوا بهذا الموضع، ليس هذا موضع لهم. أحسن الله إليكم، يقول أنه دخل بحجة، ومثل الجنائز أيضا يعني سبق أن نوقش الأخوان في هذا، ما ينبغي يحجز لهم في الصف الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، لكن ممكن بموضع متأخر لما تستطيع الحاجة فيحجز لهم في صف متأخر. أما الصفوف الأولى يأتي الناس متقدمون، فهذا يعني تعدي على حقوق الناس التي الله سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم إياها، من سبق إلى شيء فهو أحق به. صلى الله إليكم، يقول أنه دخل بحجة ولم يحرم من الميقات داخل الطائرة وأحرم من جدة، فهل عليه شيء؟ من أهل العلم من يلزمه بالدم، لأنه لا يعتبرون جدة ميقات. وهناك قول لبعض المعاصرين كأنهم يرون أن جدة خارج المواقيت، وأن من أحرم منها فقد أحرم قبل الميقات، لأن جدة تقع بين ميقاتين، ميقات الجنوب أهل اليمن وميقات الشمال أهل الشام الجحفة، فهي بينهما. فمن أهل العلم المعاصرين من يقول إنها تقع على خط موازي لهذين الميقاتين، فمن أحرم منها قد. ومن أهل العلم من ينكر هذا ويقول الأمر ليس كذلك، والاحتياط أن الإنسان يحرم قبل أن يصل إلى مطار جدة أو ميناء جدة، إن كان في عرض البحر أو في الجو يحرم قبل أن يصلها خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمرأة حلق شعر اليدين والرجلين وكذلك الرجل؟ نعم، هذه الشعور تجوز إزالتها من الرجل والمرأة، هذه الشعور تجوز إزالتها وتباح ولا حرج في ذلك. أما الرجل فيمنع، إنما يمنع من شعر اللحية، لا يجوز له أن يتعرض للحيته بشيء، ولا يأخذ منها ولا يقصر منها إلا إذا طالت طولا فاحشا كما يقول بعض الفقهاء، ويأخذ من شاربه، ومأمور بأخذ شعر الأبطين وأن لا يزيد ذلك عن 40 يوما. باقي الشعور مباح للإنسان، إن أراد أن يزيلها أزالها، وإن أبقاها فلا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. وشعر العانة، شعر العانة كذلك مورد أيضا كما شعر الأبط، يعني لا يجوز تأخيره أكثر من 40 يوما. أحسن الله إليكم. يقول أخ مصاب بالسحر يكاد يهلكه، يطلب منكم النصيحة والدعاء. أما النصيحة فننصحه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتخذ من آيات الله رقية، ومن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام رقية، ويأخذ بالأسباب الشرعية، وأيضا إذا كان هناك أسباب مادية طبية وشيء مجرب موثوق به فيجتهد في علاج نفسه مع الإلحاح بالدعاء. أما الدعاء قلنا إن شاء الله إن الإخوان يدعون، كل من يدعو له ولإخوانه المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول لماذا تنبش القبور في البقيع ويدفن فيها مرة أخرى، وهل هذا جائز؟ نعم، هذا أمر درج عليها يعني من قديم الزمان، يعني كانت تنبش القبور إذا تحقق أن المقبور صار رميما ولم يبقى منه شيء، فما يبقى من أشياء فإنها تنحى بجانب من القبر ويكبر الذي بعده وهكذا. لكن أهل العلم يختلفون في المدة التي ينبغي أن تمضي على المقبور، فمن يحدد بعشر سنوات أو 20 أو أقل أو أكثر بحسب طبيعة البلاد والأرض حارة أو باردة أو ما إلى ذلك. قد ورد عن عروة بن الزبير من التابعين رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه كان يقول لا، أو ما معناه إني لا أرغب أن أدفن في البقيع، فإما أن يكون رجلا فاسدا فأقبر معه، أو رجل صالحا فأضاره في قبره، أو كما قال عليه رحمة الله. فكان هذا كأنه معهود من السلف قديما. أسأل الله إليكم. يقول ما حكم التبول واقفا، وهل صح حديث إذا رأيتم الرجل يتبول واقفا فلا تقبلوا شهادته؟ أما الحديث فلا يصح، واختلف أهل العلم في البول واقفا، وبعضهم قال ليس من المروءة، والأحاديث التي وردت فيها نظر، وقد ثبت وصح أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، لكن ورد أحاديث فيها كلام وفيها نظر، ولا شك إذا دعت الحاجة فهذا لا إشكال فيه، قد تدعو الحاجة في بعض الأحوال والمواضع أن الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول قائما، لكن عليه أن يحترز أن يتلوث شيء من ملابسه أو بدنه أو ويتوخى بحيث لا يكون شيء من ذلك. هنا صلى الله عليكم. يقول ما حكم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مع رفع اليدين؟ أما أن يدعو على إثر الصلاة مباشرة فهذا ليس من السلف، ولم يرد فيه ما يدل عليه، بل الذي ورد بعد الصلاة الأذكار، لأن هناك أذكار وهناك دعاء، فالذي بعد الصلاة أذكار وردت عن الرسول عليه السلام من أحاديث كثيرة متعددة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، استغفر الله ثلاثا، من غير رفع يديه، والتسبيح والتحميد والتهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما ورد من قراءة آية سورة الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذه أمور تقال بعد الصلاة مباشرة من غير رفع اليدين. فإذا أتى بهذه الأذكار إذا أحب أن يدعو لا حرج، إذا أحب أن يدعو بعد أن يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونوا يرفع يديه ويدعو لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل ينادى الإنسان يوم القيامة باسم أمه؟ بعض أهل العلم يقول هذا وليس بصحيح، لأنه ورد ما يدل على أنه ينادى باسمه واسم أبيه كما هو في الدنيا، وبعض الفقهاء قالوا هذا وورد فيه حديث لا تصح أنه يدعى باسم أمه، قالوا سترا على الزنات، وهذا ليس بصحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم إذا خرجت مع جماعة التبليغ راغبا بالاشتراك معهم بالدعوة إلى الله ولتربية نفسي بعمل الدعوة لقلة شجاعتي بالقيام على ذلك العمل؟ وشلون في الأخير شو يقول؟ يقول ولتربية نفسي بعمل الدعوة لقلة شجاعتي بالقيام على ذلك العمل، يعني بمفرده. على كل حال جماعة من يعرفون بجماعة التبليغ أو الجماعة والأحباب فهم إن شاء الله فيهم خير ويدعون إلى الله، وإن كان عليهم بعض المآخذ لا شك، عندهم أشياء يعني لعلهم يتفطنون لها ويستدركونها، وإلا في الجملة فنفع الله بهم واستنقذ الله بهم كثير من المنهمكين في الفساد والضلال، بل وأسلم على أيديهم عدد في أوروبا ودول أمريكا وبلاد الهند وآسيا، لهم نشاط يغبطون عليه في الحقيقة، لهم نشاط كثير وقوي ونشط، وهم من أهم في الحقيقة ما يمتازون به البساطة وعدم التكلف، لكن ينبغي أن يتفطنوا لأمور العقيدة، يؤخذ عليهم أنهم كأنهم لا يعطونها حقها، ونحن دائما نذكر إخواننا هؤلاء أنهم ينبغي لهم أن يعطوا الدعوة إلى العقيدة حقها وما تستحقه، مع أمور أخرى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم إن شاء الله على خير وينفع الله بهم، فكونك تخرج معهم وتستفيد من سلوكهم وطريقتهم فأنت إن شاء الله على خير، لكن انتبه للأشياء التي تلاحظ عليهم أن تنبههم وتذكرهم بها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من قال أنه وصل إلى مرتبة عالية من الإيمان يرفع عنه القلم ويفعل ما يشاء؟ هذا كلام الصوفية الله يهديهم، والله يهديهم، أولياءهم يزعمون أنهم أولياء وأنهم بلغوا مرحلة خلاص يعني جازوا العقبة، لا صلاة ولا صوم وصاروا ملائكة، هذه زندقة وهذا ضلال، ولا يقول هذا أو يعتقده بأحد وإن لم يقل هو إلا ضال، فعلينا أن نتنبه لهذا، لأن هذا للأسف نسمع في بعض بلاد المسلمين من هؤلاء النفر من لا يستهان بهم، نسأل الله يهديهم ويكف شرهم على المسلمين. نسأل الله إليكم. يقول هل يجوز الجماع بعد طواف الإفاضة وقبل الوداع، وهل على أهل جدة طواف وداع بعد الحج؟ أما أهل جدة فالذي يظهر أنه ليس عليهم طواف وداع لأنهم في حكم أهل مكة، وإن كان الأولى أنهم لا يتركون الطواف، لا يتركونه، ولو ذهبوا إلى جدة ورجعوا بعد فترة وأتوا به فهذا أولى من أن يتركوه بمرة. أما الجماع بعد طواف الإفاضة إذا كان قد رمى جمرة العقبة فالصحيح أنه تحلى تحلا كاملا، إذا رمى جمرة العقبة وطاف الإفاضة أو طاف الإفاضة ثم رمى جمرة العقبة، إذا أتى بهذين الأمرين فقد حل له كل شيء، يجوز للمرأة أن يجامع زوجها ويجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا كان كل منهما قد طاف الإفاضة ورمى جمرة العقبة. صلى الله إليكم. يقول هذا أنه مع أمه وزوجته وأولاده وإخوانه وغيرهم، وأمه فيها الوسواس تؤذيهم أو كذا، يقول هل يمكن نخرجها من بيتها أو وهو يصرف عليها؟ والسؤال يعني غير واضح. أعطني سؤال. أم وولدها وزوجته وخمس بناتها وهي فيها الوسواس تؤذي من معها، هل يمكن أن تخرج من بيتها ويصرف عليها؟ إخراج، كيف الإخراج؟ إن كان إخراج في عقوق ما يجوز هذا، لكن ممكن تتخذ موقف يعني يكون في كف لأذاها وأيضا بذل لحقوقها، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تتعاون وزوجتك وبنياتك إذا كانت هذه أمك أو أم زوجتك أو من تكون يعني تحت ولايتكم، فعليك أن تتقي الله، خاصة إذا كانت طاعنة في السن ومريضة بهذا المرض، فاجتهد أنك تجعلها في مكان يليق بها و يكف الأذى منها عليكم بحيث ما يلحقكم أذى منها، وتعطونها ما يجب لكم، يجب عليكم نحوها من طعام ونفقة وأمورها، لا ينبغي أن تتساهلوا في هذا أو تتخلصوا منها. ويقول هل يجوز حلق اللحية أو تقصيرها؟ ذكرنا أنه لا يجوز بحال من الأحوال. وهذا يقول السلام عليك يا شيخ، أنت في أي مذهب؟ أنا على مذهب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا المذهب الحق، والمذاهب كلها فيها خير، إن كانوا من الحنفية أو من المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو مذهب الأوزاعي أو سفيان أو من إليهم، كلهم على خير وفيهم خير كثير. لكن لا تتعصب للمذهب، لا تتعصب، إذا وجدت الحق عند مذهب آخر فعليك أن تتقي الله وتأخذ بما عند المذهب الآخر، لأن ما من إمام إلا وقد أصاب وأخطأ، هذا يعترف به الأئمة كلهم عليهم رحمة الله أنهم يصيبون ويخطئون. فلا ينبغي لك أن تتعصب لأنك مثلا أنا خلاص حنبلي حنبلي على طريقة أهل الجاهلية، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية وارشدي، لا، أنت على مذهب أحمد لكن في الصواب، إذا تبين خطأ خذ بمذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشيء، وهكذا. هذا أخ يسأل يقول هل يجوز للزوجة في نوع من الاستمتاع مع زوجها؟ هذا ما أحب أن أسأل عنه، يسأل هاتفيا ونجيبه إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد قراءة الآيتين من آخر سورة الحشر بعد صلاة الفجر والعصر؟ ما أذكر، ما أعرف هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل ترى ملائكة الله؟ الملائكة هم خلق من خلق الله كما أخبر الله عنهم عليهم السلام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن حالهم وأنهم في السماء، وأيضا لهم وظائف عدة، من يكون في الأرض ومن يكون في السماء، ومن مأمور بالسحاب ومأمور بالرياح، ومن مأمور بكل فرد، كل فرد عليه من الحافظين ملكان إلى آخره، فنحن نؤمن بهم. أما قضية رؤيتهم قد تكون كرامة، قد تكون كرامة، فقد ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم رأوا الملائكة ويرونهم، لكن هذه كرامة قد ينعم الله بها وقد يبتلي بها أيضا، لأن الكرامة كرامة وقد تكون نوع من الابتلاء للإنسان، فقد يمن الله على الإنسان ويرى، هذه أمور خاصة والله أعلم بالحقيقة ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هذه أسئلة تتعلق بمناصرة أخواننا في فلسطين، ويقولون هل من دعاء القنوت وهل من مناصرة لهم بالنفس والمال والدعاء وغير ذلك؟ على كل حال لا شك أنه يؤلم كل مسلم، يؤلمه ما يسمعه من حال إخواننا، رفع الله عنهم البلوى وكشف عنهم البلاء، ولكن يا أخوان مثل ما مر بنا بالآيات، الله سبحانه وتعالى قدم لنا حال هذه الأمة أنها سوف تبتلى، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس الثمرات، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذا أمر، لكن لا يعني هذا التخاذل، هذا لا عذر لنا في أن نخذل إخواننا، ومرت بنا مصائب قبل سنوات، هذه نتائج لمقدمات قبلها، كم عشرات الألوف قتلوا في العراق، هذه الإحصائيات المتواضعة، وإلا فمنهم من يقول قريب من مليون قتلهم النصارى، أتوا من أقاصي الأرض النصارى الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين وحلفائهم قتلوهم في العراق قبل سنوات عشرات الألوف، من المسؤول عن هذه المذابح والمجازر؟ ولا نهون من هؤلاء الذين يقتلون في الأرض المقدسة، لكن الأرض المقدسة وأقدس منها الرجل المسلم، الرجل المسلم، وهؤلاء الأطفال والنساء والعجزة والمساجد، حتى المساجد، ومع ذلك أسف تخاذل تخاذل. نسأل الله، إنما ندعو الله سبحانه وتعالى، وندعو لولاة الأمور أن الله يهديهم فيعلنوا الجهاد، أن يعلنوا الجهاد، إن الله يقوي عزائمهم ويتقوا الله وينبذوا الجبن والخوف، وأن يستحضروا قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فندعو الله أن يمن على ولاة أمورنا أن يصدقوا الله وأن ينبذوا هذا التخاذل الانهزامية والتعلق بمجلس الأمن وما مجلس الأمن وهذه الهرطقة التي لا خير فيها. للأسف لو تتبعت دعائهم وتعلق، حتى أخواننا الفلسطينيين هداهم الله، السياسيون، مجلس الأمن، مجلس الأمن، هيئة الأمم، الدولة، كذا كلام، متى قالوا يا الله يا رب يا رحيم يا كريم؟ عليهم أن يدعوا الله القوي العزيز. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، العزة لله سبحانه وتعالى، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن أصدق الله إن تنصروا الله ينصركم. فأول ما يكون إخواننا في فلسطين يجب عليهم أن يعودوا الإيمان الصادق الصادق، وإن كانوا ابتلوا بقيادات الله أعلم بحقيقتها وأعلم بامتماعاتها، لكن الأمر لله، فندعو الله وندعو لولاة الأمور أن الله يهديه يوفقهم لإعلان الجهاد. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك الشك والشرك والفساد، وانشر رحمتك على العباد يا رب يا كريم يا قوي يا عزيز، كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.